أولم يوضح للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن مخفف من الثقيلة لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ولم نمهلهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أولم يوضح لهؤلاء القوم أننا قادرون أن نسلب منهم موارد العلم فلا يفقهون ولا يتأملون ولا يبصرون كما قال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وقال جل وعلا محذرا من الخذلان ومن عدم الاستقامة ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. إذا من أين تأتي الهداية إذا كان الله جل وعلا موارد العلم حجبها من أن ينتفعوا بها؟ ولذا ربنا امتن علينا في سورة النعم بموارد العلم وأخبر أنه أعطانا إياها لنشكره. أعطانا موارد العلم لماذا؟ لشكر الله. فقال جل وعلا ممتنا على خلقه في سورة النعم أي سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاكم موارد العلم لماذا؟ لشكر الله، لتقرأوا في القرآن، لتنظروا في المصحف، لتسمعوا الخير، لتتأملوا كيف ننقذ نفسي من النار، كيف ننقذ أسرتي، كيف نكون رجلا صالحا، كيف أدخل الجنة، كيف أبتعد من النار. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هنا يقول أولم نبين للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. لاحظوا يرثون الأرض من بعد أهلها، هذه نعمة لأن هؤلاء هلكوا كما سيأتي في الآية اللي بعد هذه. أنه أن مخفف من الثقيلة لو نشاء أصبناهم بذنوبهم أهلكناهم ولم نمهلهم ونطبع على قلوبهم. فهم لا يسمعون، لا يسمعون نصحا، لا يسمعون قرآنا، لا يسمعون كلاما. بعدين قال تلك القرى، تلك إشارة للبعيد، إشارة للمؤنث. القرى أهلها نقص، يعني نحكي عليك ونتلو عليك من أنبائها، من أخبارها العظيمة العجيبة المخيفة التي تسبب للإنسان الاعتبار والإقلاع. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالبراهين والحجج الواضحات البينات. قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم شعيب، قوم لوط، جاءتهم الرسل وبينت لهم وحذرتهم وطلبوا الآيات فجاءت فكفروا بها فأوبقهم الله. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. يعني كما أنهم عندما جاءتهم الرسل كذبوا بها فإذا لم يؤمنوا بعد ذلك ما كانوا ليؤمنوا. كما قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. كما قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وهم لم يخرجوا. بما كذبوا من قبل، بما كذبوا به لكن حلفها من قبل أي من قبل ذلك. كذلك مثل هذا الطبع الذي حصل عليهم يطبع الله على قلوب الكافرين، أعوذ بالله. وأخطر شيء الطبع، لأن الإنسان إذا طبع على قلبه لا يخاف، لا يفهم، لا يسمع، لا يتعظ، لا يرتدع، فمحقق هلاكه. لأن موارد الخير وموارد العلم وموارد النفع وموارد الاعتبار في القلب، فإذا طبع عليه خلاص محقق الهلك. إذن نرجو الله السلام والعافية. لذلك هذا القرآن وهذا الدين يحذرنا من الطبع، يحذرنا من الغفلة، يحذرنا أن نسير مسيرة الكفار، مسيرة الضلال، مسيرة العتاة، مسيرة الظلمة، ويبين لنا الطريق التي لو سلكناها لاهتدينا ونجينا. تلك القرى السابقة ذكرها نقص نتلو عليك من أنبائها، من أخبارها العظيمة العجيبة. والله لقد جاءتهم رسلهم نوح وهود وصالح وشعيب ولوط بالبينات والحجج والبراهين الواضحات، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. قيل بعضهم يؤمن وهو كاره كرها، وهم في أصلابهم بقوله ألست بربكم. أيوة، الذين كذبوا من قبل وهم في أصلاب آبائهم ولكن آمنوا كرها. كذلك مثل هذا الطبع يطبع الله على قلوب الكافرين، كما حصل لقوم لوط وقوم شعيب وقوم صالح وقوم نوح. فأنتم يا كفار قريش انتبهوا وخذوا العبرة وتوبوا إلى بارئكم قبل أن يحل بكم ما حل بالأمم السالفة. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، هؤلاء الكفار ما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. كلما عهدوا شيء ما لهم عهد، إذا آمنوا كفروا، ولذلك العهد الذي أخذ عليهم نقضوه. ثم قال ثم بعثنا من بعدهم موسى، وهذا دليل على أن شعيبا الذي أرسل ليس شعيب الذي زوجه ابنته، لأنه قال ثم إيش؟ ثم بعثنا من بعدهم، ثم تدل على ماذا؟ على التراخي، أي بعد ذلك بزمان بعثنا من بعدهم، أي بعد الرسل المتقدمين ومنهم شعيب، فدل على أن شعيب رجل إيش؟ أن شعيبا رجل آخر ليس شعيب النبي. كما ولذلك كانوا يسمون شعيبا، كما أن خت هارون وبنت عمران ليس هارون أخو موسى، لأن بينهما إيش 600 سنة. قال يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك، وهذا اتهام شديد في ثوب يعني في ثوب يعني أديب، وإلا هذا يعني فأشارت إليه. إذن تلك القرى نخبرك بأخبارها العجيبة، النبأ يقال للخبر الذي له شأن، يقال جاءنا نبأ الجيش أو نبأ الأمير أو نبأ الدروس أو نبأ الحج، ولا يقال جاءنا نبأ الحجام ولا نبأ الجزار أو نبأ فالنبأ الخبر الذي له شأن. وهل أتاك نبأ الخصم، فالنبأ الخبر الذي له شأن، فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ. نعم. يقول ثم بعثنا من بعدهم موسى، رسول الله موسى، بآياتنا بأدلتنا وحججنا إلى فرعون وملئه وقومه فظلموا بها فكفروا بهذه الآيات. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يعني هنا طوى القصة وبينت في آيات أخرى عديدة، ثم هنا بين كيف كان. ثم للتراخي، بعثنا أرسلنا من بعدهم الرسل السابقين، نبي الله موسى وهو الذي توسط لأخيه في أن يكون رسولا معه، أكبر وساطة في الدنيا. قال أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لأن يصدقني. قال سنشد عضدك بأخيك، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل. وبين القصة في مواقع كثيرة، وهنا يعني اختصرها. إذن ثم بعثنا من بعدهم موسى بوحينا وبأدلتنا إلى فرعون وجماعته فظلموا فجحدوا وكفروا بها. فانظر نظر اعتبار وتأمل كيف كان عاقبة المفسدين. انظر كيف حال عاقب مآل المفسدين الظالمين الذاهبين في الأرض بالمعاصي وبالظلم، لأن الظلم والمعاصي هم أكبر إفساد للأرض. ولا تفسدوا في الأرض بالمعاصي، الأرض تصلح بالطاعة، بالصلاة، بالصوم، بالصدقة، بالتوادد، بالتحابب، بعدم الظلم، بالتعاون، وتفسد بالمعاصي. لا يوجد شيء أفسد للكون من المعاصي. ولذلك ربنا قال خلق الميزان والأرض وضعها للأنام ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، الأرض وضعها للمخلوقات، فلا تضيعوا الميزان فتفسد الأرض بالظلم بالجور. ولذلك قالوا من أكبر من أخطر شيء على الأرض الطغيان في الميزان، وقت حار ووقت بارد، تجعل البارد حار والحار بارد، بعدين تطغى في الميزان فيموت الميزان الذي في الإنسان يقاوم الحر ويقاوم البرد. فالطغيان في الميزان سواء كان شرعي أو كوني يسبب يعني تغيير للكون. ولذلك قال ألا تطغوا في الميزان، سواء كان حلال أو حرام، أو سواء كان ميزان وضعه للكون. إذا قطعوا الغابات يقل الأكسجين في الأرض، فهذا الطغيان في الميزان، فتختنق الناس، تكثر الحرارة. يجمعوا الغازات في محل يكون المحل سام، يطغى في الميزان. إذا قال ألا تطغوا في الميزان، سواء كان حلال أو حرام، أو سواء كان لعب في الكون. الآن هذا الطبقات التي جعل الله في الكون إذا طغوا في الميزان إذا تآكلت ونزلت الحرارة تهلك الأرض. ولذلك هذا الكون موضوع بقدرة وبنظام هائل. لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. انظر نظر تأمل واعتبار كيف السؤال عن الأحوال، عاقبة مآل المفسدين العاصين الظالمين. الإفساد هو ظلم الناس والمعاصي، هذا هو الإفساد في الأرض. يظلم هذا، يضرب هذا، يغش هذا، ما يطيع الله حتى تفسد الأرض. وقال موسى يا فرعون، فرعون معروف، إني رسول من رب العالمين. موسى جاء لفرعون وقال أنا رسول من رب العالمين، حقيق علي أو حقيق على أن لا أقول، على الله إلا الحق، قد جئتكم أتيتكم ببينة ببرهان واضح من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. فرعون قال لموسى، موسى قال لفرعون أنا رسول من ربي تسلم لبني إسرائيل. قال فرعون لموسى إن كنت جئت بآية كما قلت فأتي بها إن كنت من الصادقين، فأتي بآيتك وبينها لنا إن كنت من الصادقين فيما تقول. فألقى عصاه، فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. الثعبان الحية الكبيرة، الذكر من الحيات، كبير كبير كبير كبير. يقال إن فرعون عياذا بالله سلح، وأنه نجس نفسه، وأنه صاح، وحصل له من الرعب والخوف ما لا يعلمه إلا الله، ووجد أن القضية فوق ما يتصور. وكثير من هذه الأمور يذكرها في الإسرائيليات. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قالوا إن موسى كان شديد الأدمة، ويضع يده في جيبه فتخرج بيضاء كالثلج من غير سوء، فإذا ردها ترجع على حالتها. وأعطاه 9 آيات من أكبرها العصا واليد. قال الملأ من قوم فرعون لفرعون ولجماعتهم إن هذا لساحر عليم، إن موسى لساحر عليم يعني خبير بالسحر، يريد أن يخرجكم من أرضكم، يريد موسى أن يخرجكم من أرضكم ويأخذ بني إسرائيل، فما لا تأمرون. قالوا أرجه، أرجئه، أرجه، أرجه، يعني فيها 3 قراءات و4 كلها سبعية. وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. قالوا أخره وابعث في المدن وفي القرى حولها حتى يجمعوا لنا السحرة، فإذا جمعوا لنا السحرة عند ذلك ماذا نقارنه، أما الذي عنده الآن فهو قوي، لا بد أن نجمع له كل ما عندنا. لذلك يقال إن هؤلاء السحرة لما تجمعوا وكانوا على بصيرة بالسحر عالية ومتناهية، ورمى موسى عصاه فالتقمت ما عندهم من الحبال والحيات والعصي، وكل ما عملوا أيقنوا أن هذا ليس بالسحر. هنا جاء الإيمان. إذا أراد الله الإيمان هيأ له الأسباب. هؤلاء سحرة، والسحر تعاطيه كفر، لأنه لا يصح إلا بصرف حقوق الله لمن؟ للشياطين. ولذلك وما كفر سليمان وما يعلمان الملكان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال ولا يفلح الساحر حيث أتى، والتعبير بلا يفلح في القرآن يدل على الكفر، لأن يكفر استعمال لا يفلح في القرآن للكفر. فهؤلاء الكفرة كانوا على بصيرة بالسحر عالية، فلما ألقى موسى عصاه والتهمت ما عندهم من الحيات والحبال والعصي وقالوا له ألقي، قال فبعزتك إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصا فإذا هي تلقف تبتلع تبتلع تبتلع. يقال إن كبيرهم كان أعمى فقال لهم هل الحية هل العصا تبدل؟ قالوا لا لا تبدل. هل إذا ابتلعت هذه الحبال يظهر لها؟ قالوا لا. قال هذا ليس بسحر، ليس بسحر. لذلك الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود. قال فألقي السحرة إيش؟ فألقى موسى عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون إيش؟ فألقي السحرة ساجدين. ألقي، ما قال فسجد السحرة، لأن الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود، أيقنوا أن هذا أمر فوق السحر وفوق ما يعلمون، فأصبح إيمانهم في ذلك الوقت وصل إلى أن يقولوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ولما قال لهم في طه لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، ماذا قالوا؟ لن نؤثرك، لن نقدمك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نقدمك، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. أصبحوا دعاة، أصبحوا بهذه المثابة في لحظة. لذلك لا يوجد شيء أنفع من العلم، العلم عجيب. هؤلاء السحرة لمعرفتهم بالسحر أصبح إيمانهم بهذه القوة. فلذلك ينبغي أن نعطي وقتا للعلم ونتعلم، لأن العلم هو الذي يرفع، هو الذي يحمي من الرياء، هو الذي يحمي من الشيطان، هو الذي يحمي من الوقوع في الهلكة. إذا تعلم الإنسان خاف، فإذا خاف عمل وابتعد عن المعاصي وارتفع عن السفاسر. ثم قال جل وعلا قالوا أرجه أخره وأخاه ومعه وأرسل في المدائن حاشرين، أرسل في المدائن حاشرين يجمعون لك السحرة، يأتوك هؤلاء الذين أرسلتهم بكل ساحر أو بكل سحار عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، لكم أجر ولكم أيضا حظوة تكون أقرب من غيركم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس بحبالهم وعصيهم واسترهبوهم خوفوهم وجاءوا بسحر عظيم. قيل أخذوا الحبال ووضعوا فيها الزئبق وأخذوا طلاسم وأمور وحطوها في الحر فأصبحت تتحرك فكل من رأها يخاف. وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، قال نعم وإنك، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن ملقين، قال ألقوا. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم وسحروا أعين الناس وخوفوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى، الله أنزل الملك وقال لموسى أنا ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون تبتلئ. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. الله أكبر. هنا لما حصل هذا وقع الحق، ظهر أن موسى رسول من عند الله وأن هذه معجزة لا تقاوم وأن هؤلاء سحر كذب لا شيء عندهم وبطل ما كانوا يعملون من السحر ومن الطلاسم ومن الدجل. فغلبوا هنالك أمام الخلق وانقلبوا ورجعوا صاغرين مهزومين وألقي السحرة ساجدين. كما ذكرنا سجد السحرة واتبعوا شرع الله وآمنوا. لذلك هذا الدين لا يقاوم إلا بماذا يقاوم الإسلام؟ بأن يجهل المسلمون الإسلام أو يقال للمسلم لا تبين. أما إذا فهم المسلم الإسلام وقيل له بين لا يقاوم. فنحن الآن أهم ما نحتاج إليه أننا نعطي وقتا لديننا، نعطي وقتا لكتاب ربنا، نتبع الأوامر ونمتثلها ونفهم النواهي ونجتنبها، والأخلاق والآداب نتخلق بها ونتأدب بها. وما أردنا يعطيه لنا ربنا، ما الذي نريد؟ إن أردنا دنيا الله يغنينا، إن أردنا جنة الله يعطينا، إن عادانا شخص دمره ربنا. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن ولاية الله لا تنال إلا بماذا؟ بماذا؟ بالطاعة، بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. جاهدوا فينا، الجهد السمع، البصر، اللسان، القلب. إذا جاهدت الطاعة نمى الإيمان في قلبك فأصبحت من عباد الله الصالحين. فكل ما تريد والله يعطيكه، أي شيء تريد يعطيك الله، ادعوني أستجب لكم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله لا يخلف الميعاد. إذا حري بنا أن نجتهد ونطيع ربنا ونفهم كتاب ربنا وندعو العالم. الآن العالم في خطر، الكرة الأرضية كثير من أهلها إن لم نتحرك يدخلون النار. هؤلاء يمكن يلببوننا يوم القيامة، يقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين الإسلام فما كانوا يعملون به ولا كانوا يتمثلونه، فكنا نظن أن هذا الدين دين فاسد لعدم عمل أهله به. فالله الله لا لا لا لا نجعل الناس لا تفهم الإسلام بأخلاقنا، لا نحول بين الناس وبين فهم الإسلام. لأن الإسلام يدعو لكل فضيلة، لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، أصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون، مجمع الفضيلة. فإذا قرأ القارئ في هذا الدين قال ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نوار إلى المسلمين ما لا يجد؟ يجد الرشوة، يجد الربا، يجد الفرقة، يجد عدم المحبة بين المسلمين. إذا يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فحري بكل واحد منا أن يتمثل الدين، وبالأخص وبالأخص من يعيش من المسلمين بين ظهراني الكافرين، فإن الأمر خطير جد خطير. مسلم يعيش بين الكافرين يغش الكفار ويكذب ويزور شهادة المرض ويزور أن يكون يشتغل ويزور شهادة العطل، فيقول الكفار إذا هذا لا دين له، لأنه لو كان عنده دين لما فعل هذا. فيحولنا بين الكفار الذين يعيش معهم وبين الإسلام بأفعاله. لذلك ينبغي للمسلم الذي يعيش بين ظهران الكفار أن يكون صادقا أمينا متبعا لدينه غير غاش، لأنه إذا غش هؤلاء يقولون دينه فاسد. فالله الله لمن يعيش من المسلمين بين الكفار، فلا يجوز ظلمهم ولا يجوز أن يكذب عليهم ولا أن تزور لهم شهادات كذب يقول هؤلاء كفار. هذا يسمى حشف وثيقين، تظلم بعدين وتظلم الكافر بعدين، هذا إفساد للدين. لذلك ينبغي للمسلم أن يكون صادق في أي محل، لأن المسلمين الذين يعيشون بين الكفار لو صدقوا لدخل هؤلاء في الكفار في الإسلام، لأنهم يروا الصدق، يروا الطهر، يروا الرفق، يروا علو الهمة، يروا المساعدة، يروا الرحمة، فيدخلون في الإسلام. لكن المسلم يعيش بين الكفار يقول لك هؤلاء كفار نسرق مالهم، أي دين هذا؟ إذا لا يجوز لنا أن نظلم الكفار ولا أن نسرق أموالهم ونحن نعيش بينهم. وبعضنا يكون لو جاء لبلده لأوذي ويأتيهم ويعطوه إعاشة وعلاج ويكرمه يروح يسرقهم. هذا ابتلاء لا يجوز. وإنما ينبغي أن ندعو هؤلاء بأخلاقنا وأن نقول لهم أنتم أحسنتم إلينا، لا نكافئكم إلا بإنقاذكم من النار، تعالوا وادخلوا معنا في هذا الدين حتى لا تدخلوا جهنم، نحن نكافئ لكم بأن ندعوكم، لأن دينكم دين محرف، أما الإسلام فدين صحيح. ربنا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اليهودية والنصرانية دين محرف خلاص، تعالوا لهذا الدين المحفوظ، كتاب محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فتعالوا معنا لهذا الدين حتى تدخلوا الجنة، فإن بقيتم على دينكم دخلتم جهنم، تعالوا معنا. أما يكون المسلم يعيش بين الكفار ويظلمهم، هذا أمر الحقيقة شنيع. نرجو الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوه كثير الأسئلة، ما نبهتني أن الأسئلة مختصر درس. يقول هل الرمل والإضباع في عمرة التمتع سنة مع شيء من التفصيل جزاك الله خير؟ نعم، كل طواف قدوم يأتي فيه الإنسان لمكة سواء كان للحج أو للعمرة يعمل فيه الإضباع والرمل، الرمل في الثلاثة الأشواط الأول، والإضباع هل في الطواف كله والسعي أو في الثلاثة الأشواط؟ بحثت فلم أتمكن من الإجابة، ومن استطاع أن يبحث ويأتينا بالإجابة فجزاه الله خيرا، لكن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول. أما الإضباع الذي يجعل نفس الإحرام الإزار تحت إبطه الأيمن ويجعله هنا ويجعل كتفه الأيمن مكشوف، هذا يسمى الإضباع. هل هذا في الثلاثة الأشواط فقط أو في كل الأشواط ومع السعي؟ بحثت فلم أتمكن من الحكم. أما الرمل ففي الأشواط الثلاثة، ومن عنده علم في هذا فليسعفنا جزاه الله خير. ما معنى الآية ثم لا يموت فيها ولا يحيا؟ هذا عياذا بالله شدة النار لما يقع فيها، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة طيبة كلما نضجت جلودهم، نرجو الله السلام والعافية. لذلك العاقل ينتبه من جهنم، العاقل يأخذ الحيطة، هذا خطير جدا، نرجو الله السلام والعافية. يقول ما هو سبب التكاره والتحاسد بين الأمة في هذا الزمان وتمزقهم؟ السبب عدم القيام بالأسباب. الله لما خلق الكون خلقه بقانون ما لا المعاوضة. الله مدح الروم قال يعلمون إيش واهلا من الحياة الدنيا، ألف لام ميم غلبت الروم إلى أن قال يعلمون واهلا من الحياة الدنيا. انظر إلى ألمانيا وفرنسا كيف اتحدتا وعملوا أقوى قوة اقتصادية، ليش؟ لأنهم عرفوا أن الخلاف يضعف وأن الاتفاق إيش يقوي. لذلك الله قال ولا تنازعوا إيش فتفشلوا على طول، الفاء تنازعوا يجي الفشل على طول. وكل شيء بسبب، أوفوا بعهدي وفي بعدكم، إن الله اشترى إيش كل شيء بثمن، اللي يقوم بالأسباب يربح والما يقوم بالأسباب إيش يخسر، لولا المشقة إيش ساد الناس كلهم، الجود إيش يفقر والإقدام، والسؤدد منحصر في النفس والمال، ما في طريق للسؤدد إلا نفسك، تعلم هذا تؤطر هذا للدين، تدعو هذا ترد عن هذا، تنصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف ننصره ظالم؟ نمنعه من الظلم، هذا نصر له. أو مالك تبني به المساجد، تنفق فيه على الأيتام، تصلح به ذات البين، تعطي المنح للأذكياء من أبناء الفقراء، تعلمهم يكونوا دعاة، يكونوا أئمة، يكونوا أطباء، يكونوا علماء ذرة، لكن الأمة، أمة الإسلام، هذه أمة كنتم خير إيش؟ أمة، خير أمة. إذا سبب عدم القيام بالأسباب، أوفوا بعهدي وفي بعهدي، إن الله اشترى كل شيء بالأسباب. هل يمكن إنسان يكون عنده أولاد بدون تكون له زوجة؟ لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولاد، هل يأتيه الولد من الفراشة ومن الجدار؟ لا بد من حرث، لا بد من زوجة. أول شيء نقول له الزوج، وبعدين نقول اللهم ارزقني أولاد. نقوم بالأسباب، نصلي ونقول اللهم ارزقنا الورع، ندرس ونقول اللهم ارزقنا العلم، نبيع ونشتري ونقول اللهم ارزقنا الغنى، نتحد ونهتم بالمصانع وبالعمل وبالإعداد ونقول اللهم ارزقنا القوة والتمكين. كل شيء بذمن. إذا لا بد أن نقوم بالأسباب. يقول ما معنى الآية؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يا سلام، هذه الآية واضحة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة وليجة من دونكم من الكفار، والحال أنهم لا يألونكم فسادا ودوا ما عنتم، ودوا فيكم الكفر والعنت والضياع، قد بدت البغضاء من أفواههم، كلامهم يدل على الكراهية وعلى الحقد، وما تخفي صدورهم أكبر قد وضحنا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، في أن هؤلاء الكفار تتعاملونهم بحذر وتعلمون أنهم لا يألونكم خبالا، فاحذروا من الكفار ولا تتخذوا منهم بطانة ولا تتخذوا منهم وليجة، وإنما تعاملوهم معاملة لكي لا يضروكم ولا تظلموهم، لكن لا تعطوهم يعني حقيقتكم، لأنهم إذا عرفوا حقيقتكم أوقعوا بكم. ولذا هذه الآيات بيّنت وما معنى أوي إلى ركن شديد. الركن الشديد هو الله، أيوة، يأوي إلى ركن، إلى قوة. الركن هو القوة، الشديد الركن هو مثل هذا، يعني طرف البناء الذي يكون عليه، والشديد القوي، أو آوي إلى ركن الشديد. ولذلك في الحديث يرحم الله لوطا، كان يأوي إلى ركن الشديد، يأوي إلى ربه، نعم، إلى قوة تمنعه. هل صلاة النافلة في المسجد النبوي تشملها الفضيلة؟ كثير من المشايخ يقول تشملها، والذي أرى لا. قل لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فإما أنها لا تضاعف، وإذا كانت تضاعف في المسجد فهي في البيت أفضل. على كل حال صلاة النافلة في البيوت أفضل، إما أنها لا تضاعف، وهذا الذي يظهر لي من النصوص، أو تكون تضاعف فهي في البيت أكثر مضاعفة، والله أعلم. لعلك إن شاء الله بعدين حصل لك الكتاب إن شاء الله. يقول أنه عنده تاكسي يمشي فيها، ويحصل بعض الناس الذي يراهم منحرفون، هل يشيلهم في التاكسي أو لا؟ أنت تريد نقود ولا تدري هذو الناس فين ذاهبين. أيوة، وبعدين الحلال يعني صاحب تاكسي واحد وقفك وصلوا، بعدين مالك وماله، وإن أردت أن تتورع جزاك الله خير، وإن أردت أن تشفى في هذه الأسئلة اتصل بالهيئة الدائمة للإفتاء، لأن عندها فريق يبحث لها هذه القضايا وقت الدوام، اتصل بهم وقل لهم سؤالك ويفصلوا لك فيه إن شاء الله، لأن هذه الهيئة عندها فريق وبعدين مأمونة وعندها بحث قوي ويعني ناس متفرغين لهذا الأمر. نعم، يقول بعض العلماء إن تأدب السعراء مع موسى بقوله قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى هداهم الله بهذا الأدب. فما دليلهم؟ لا أعلم والله، مثلك لا أدري. يقول تعالى أرسل معي بني إسرائيل إلى أين يرسلهم وهل لهم الحق؟ يرسلهم إلى بلدهم، كانوا في فلسطين. هل يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم؟ وضح لي من فضلك. للعلماء في هذه المسألة قولان. قول إن المرأة لا تحج إلا مع محرم، خلاص، وأن من شروط الحج للمرأة هو المحرم. شروط ستة: الإسلام والبلوغ والحرية وإيش؟ والزاد والراحلة والعقل، ثم للمرأة المحرم. نعم، هذا قول الجمهور أو قول جل من العلماء، وهو أسعد بالدليل. القول الثاني أن المرأة إذا كانت تحج حج صيرورة وهي حجة الفرض ووجدت رفقة مأمونة أنها تحج معها، وهذا قول لمالك وللشافعي. واحتج الشافعي بقوله يأتي على الناس زمان تذهب الضعينة من صنعاء إلى كلاء لا تخاف إلا الله والذيب على غنمها. قالوا إنه إذا كان فيه أمان وعدم خوف يجوز للمرأة أن تسافر، ولكن النصوص الصريحة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم. والرجل قال له أنا كتبت في الغزو وامرأتي حجت، قال له انطلق وحج مع امرأتك. والذهاب إلى الجهاد مهم، لكن لما كانت امرأته بدون محرم ذهب معها. والذي أوجب علينا الحج أمر المرأة بأن يكون معها محرم، وهذا الأولى وأسعد بالدليل، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله.